ولم يغفلوا عن حمية الجند والفرسان يلهبونها للمجازفة بالحياة والأنفة من طلب النجاة، وهو ما نسميه اليوم بالروح المعنوية. فعمد حنظلة بن ثعلبة إلى وضين راحلة امرأته، أي حزامها، فقطعه، وتتبع رواحل النساء فقطع وضنها جميعاً، فسقطت على الأرض وصاح بقومه: ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته. وراح السيافون يقطعون أقبيتهم من مناكبها لتخف أيديهم لضرب السيوف، وتسابق الخطباء والشعراء في التذمير والتحريض، فذهبوا جميعا يرددون قول قائلهم: المنية ولا الدنية، واستقبال الموت خير من استدباره. وتبارز بعض الفرسان من العسكرين، ثم التحم الفريقان وحمي الوطيس، وظهر الكمين في أوانه وولت إياد، فتتبعها فريق ممن كسرت قلوبهم هذه الصدمة التي فوجئوا بها على غير انتظار. وأطبق الكمين على قلب الجيش ومعه كوكب الجيش العربي كله، فحقت الهزيمة العاجلة على أقوى الجيشين، وكتب النصر لأولى الفريقين به في ميزان الفن العسكري الذي يشمل جميع المرجحات ما عدا المرجح المادي دون غيره، وهو العدد والسلاح. إذ الحقيقة أن غلبة العرب في يوم ذي قار إنما كانت غلبة لليقظة على الغفلة، وللكفاية على العجز، وللخفة على الفخامة، وللفن الحربي الصحيح على النظم التقليدية التي لا تصرف فيها، وللعزة المشكورة على الكبرياء المزعومة. وكان العرب خلقاء ينتصروا بكل وسيلة من وسائل النصر في الحروب القديمة والحروب الحديثة، إلا تفوق الفرس في بعض العدد التي لم ينفعهم تفوقهم فيها عند التحام الصفوف. وليس في وسع عالم من علماء الحرب في زماننا هذا أن يأخذ عليهم خللاً في خطتهم لم يلتفتوا إليه، أو يحصي عليهم وجهاً من وجوه التدبير قصروا فيه، لأن وجوه التدبير كلها فضول بعد أن تستقيم للقاتل. أولاً أهبة الاستطلاع، ثانياً رسم الخطة، ثالثاً تنظيم الجيش في مواقفه، رابعاً تنظيم الجيش في حركاته، خامساً إذكاء العزيمة في نفوسه، سادساً إضعاف العزيمة في نفوس خصمه. وهذه كلها هي صفوة لباب الحرب في العصر الحاضر وفي العصور الغابرة، وهي في جميع العصور إلى آخر الزمان. يبدو لنا أن مزية الفرس والروم في أنواع الأسلحة والعدد كانت مزية مبالغاً فيها على الأقل في ميادين الاشتباك والالتحام، إذا صح أن لها الرجحان في مواقف الحصار ومواقف الحرب من بعيد. لأننا عرفنا من أخبار الحروب الماضية أن بعض الفرسان البواسل كانوا يترجلون ليحكموا الضرب والحركة، وكانوا يخلعون عنهم شكتهم تبرما بها وتخففا من ثقلها، ولا سيما في أيام القيظ أو في المواضع الوعرة التي تصعب فيها حركة المدرعين في الشكة السابغة. وكان بعض الضباط من النبلاء يستصحبون خدما لهم ليحملوا لهم شكتهم إلى حين الحاجة إليها. وجاء في كتاب فيشتيوس إنجل الحرب عند الرومان الأقدمين أن الجنود كانوا يضيقون ذرعاً بالدروع المعدنية ويستثقلونها، ويودون لو يطرحونها ويتاح لهم العمل بغيرها، ولم تكن لهم حاجة بها إلا حين يرادون على الاقتراب من مواقع السهام والنبال والحراب الطويلة لأداء عمل من الأعمال. وعندنا أن العرب قد كسبوا الطريقتين معاً بنشأتهم في البادية واقترابهم من دول الحضارة، ونعني بهما طريقة العصابات وطريقة الجيوش في إدارة الحروب. فقد برعوا في حرب العصابات بالميران الطويل، ثم اقتبسوا ما لزمهم أن يقتبسوه من فنون الحرب عند الدول الكبرى على أيامهم، فلم يخسروا بذلك إحدى الطريقتين، بل جمعوا بينهما واستفادوا بما تفيده كل منهما في موضعها، فأضافوا سرعة العمل في طريقة العصابات إلى أحكام التنظيم في طريقة الجيوش. وكانوا يقاتلون بفنين متساندين، يأخذون منهما ما يأخذون ويدعون منهما ما يدعون، حيث كان الفرس أو الروم يتقيدون بفن واحد على التراث المحفوظ الذي لا يحسنون التجديد فيه. ومن المحقق أن قبائل العرب التي أقامت في الحواضر كانت على الزمن تتلقى النصيب الأوفى من كلتا الطريقتين، إما بالقدوة والتلقين أو بالتعليم المقصود. ولا سيما قبائل قريش التي كانت تقيم في عاصمة العواصم العربية من الوجهة الأدبية والثقافية، وكانت تجمع كل ما تفرق بين أبناء الجزيرة من المزايا والمعارف والصفات، لأنها أخذت نفسها بآداب الرئاسة المدنية والبدوية التي يدين بها جميع هؤلاء. فالتاريخ الصادق يتقاضانا أن نعرف هذه الحقيقة لنعرف موقع العدل والإنصاف من حكم الزمن بين الأمم الكبيرة التي تنازعت السيادة بعد ظهور النهضة العربية. فالنهضة العربية لم يكتب لها النصر، لأن الفرس والروم كانوا يستحقون الهزيمة وكفى، بل هي قد انتصرت لأنها كانت تستحق النصر بأسبابه التي لا مصادفة فيها ولا محاباة ولا محل لها لفلتة نادرة لا تقبل التكرار، وإنما كانت أسباب النصر عند العرب ناقصة فتمت في أوانها، فغلبوا بوسائل الغلبة جميعها. كانوا متفرقين بغير باعث إلى الوحدة والنهوض، فجاءتهم الدعوة الإسلامية تجمع شتاتهم وتبعث كرامتهم وتنطلق بهم في سبيلهم، فتم لهم ما نقص وتهيأت لهم ذرائع النصر في شرعة الأرض والسماء. وعلم النبي عليه السلام بيوم ذي قار وهو يدعو العرب إلى دين التوحيد، فرأى فيه بوادر نصر العرب على العجم، وأيقن أنه يوم تتلوه أيام، وأنه مسمع بدعوته الأمم جميعا عما قريب. قريش ومخزوم. كانت قريش موئل الثقافة العربية من أنحاء الجزيرة كلها بين حاضرة وبادية، ومن قديم عصورها إلى حديثها، لأنها كانت وسطا بين الحضارة والبداوة، وكانت تقيم في عاصمة الحجاز وإلى جوار الكعبة التي يحج إليها العرب تبركا بحرمتها ولياذا بأصنامها، ويحملون إلى أسواقها أزواد الأدب والشعر والحكمة كما يحملون إليها أزواد القوت وسلع التجارة. وكانت قريش تنتقل إلى بلاد العرب كما ينتقل العرب إليها من بلادهم، فكان لها رحلتان في الشتاء والصيف، إحداهما إلى اليمن والأخرى إلى الشام، وكانت تضيف إلى ما تعلمه بالسماع والرواية علم المشاهدة والمراس، حيث نزلت في طريقهما من ديار العرب أو من ديار الروم والحبشة وسائر الأمم الأعجمية كما كانت تسميها. والعرب من دأبهم حفظ السير ورواية الأحاديث والتنقيب عن الأخبار والطوايا، لأن الاستطلاع من طبيعة سكان الصحارى، وتتوقف سلامتهم أحياناً على خبر يعلمونه في أوانه، كما تستهدف أرواحهم أحياناً للخطر العظيم من جراء طارئ داهم تفوتهم الحيطة له في حينه. ولم يزل أبناء القبائل على ولعهم المأثور بالسير والأخبار لغير هذه الضرورة التي يدعوهم إليها حب الأمن والسلامة، فهم غيورون على تراث الآباء والأجداد تفاخراً بالنسب العريق وتصحيحاً للعلاقات وتمييزاً للأقربين والبعداء. ومع هذا الولع الأصيل في الطبيعة العربية باستقصاء الخبر، يصعب على الذهن أن يتخيل أن قريشاً تجهل شأناً من شؤون الثقافة العربية، وهي تقيم في مثابة الجزيرة كلها وتسهر على عاصمة العرب، وتجوب أنحاء هذا الوطن الكبير من شماله إلى جنوبه ومن جنوبه إلى شماله، وتتابع العصور حقبة بعد حقبة وهي في مرقبها الذي تطل منه على كل ما يعنيها. فقلما غاب عنها علم عربي وصل إليه أبناء الحواضر والبوادي باجتهادهم واختبارهم، أو وصلوا إليه بالقدوة والسماع عن الأمم الأجنبية. وقلما خفي عنها فن من فنون ثقافة العرب في مصالح السلم والحرب أو معارض السياسة والشؤون الاجتماعية. ونظن أن خطأ المؤرخين في تقدير معارف العرب السياسية لا يقل عن خطائهم في تقدير معارفهم الحربية، وقد كانت كما رأينا كفؤاً لحضارة الدولة الفارسية وتجارب قوادها وأساورتها، وكذلك كانت لهم في السياسة والنظم الحكومية خبرة لا يستخف بها من ينفذ إلى بواطنها، فهي لا تبلغ أن تكون فلسفة مشروحة ومذاهب مفصلة على مثال النظم العصرية، ولكنها كذلك لا تنزل إلى الفوضى ولا إلى الغريزة الهمجية التي لا مساك لها ولا تدبير فيها. وأوجز ما يقال عن خبرتهم بالنظم الحكومية إن العالم القديم لم يعرف قط نظاماً من أنظمة الحكم إلا كان للعرب نموذج منه يوافق مصالحهم وعقائدهم ويجري على عاداتهم وخلائقهم. عرفوا نظام الإمارة التي ينفرد فيها الأمير برأيه ويستأثر فيها بشريعته وقضائه، وعرفوا نظام الإمارة التي يتولى فيها الحكم نائب عن الأمير يفصل في قضايا الرعية بمعونة ذوي الرأي منها، إلا أن يكون غزو أو قتال فهو باسم الملك دون غيره، وهو النظام الذي جرى عليه أهل الحيرة زمنا مع ملكهم المنذر ونائبه زيد بن حماد من بني أيوب. وعرفوا نظام الإمارة التي يختار أميرها من أمة أخرى، كما تنتقل الأسر الأوروبية اليوم من مواطنها إلى الموطن الذي تحكمه بالمصاهرة أو بالاتفاق بين الدولتين. وعلى هذه السنة اجتمع البكريون حين غلبهم سفهاؤهم وأكل قويهم ضعيفهم، فقال شيوخهم: لا نستطيع دفع ذلك إلا أن نملك علينا ملكا نعطيه الشاة والبعير، فيأخذ للضعيف من القوي ويرد على المظلوم من الظالم، ولا يمكن أن يكون من بعض قبائلنا فيأباه الآخرون، ولكننا نأتي تبعا فيختار لنا. فقصدوه فملك عليهم حجرا أمير كندة، وهو أبو امرئ القيس الشاعر المشهور. وعرفوا الحمايات على أنواعها: حماية الإمارة التي تستعين بجيش أجنبي، وحماية الإمارة التي تعتمد على جيشها، وحماية الإمارة التي تدين لدولة واحدة أو تدين لدولتين، كما حدث ذلك في ملك اليمن بين الحبشة وفارس وسادات البلاد. وعرفوا رئاسة القبائل المنفردة ورئاسة القبائل المجتمعة إلى نسب واحد، ورئاسة الرحل الذين يرعون الإبل والشاء، ورئاسة أهل القرى الذين يغرسون المروج والبساتين ويزاولون التجارة من موسم إلى موسم. وكانت قريش تسمع بهذه النظم وتشاهدها في مواضعها وتقتبس منها ما هي في حاجة إليه، ولكنها لم تأخذ بنظام الإمارة لأن التنافس بين بطونها يمنعها أن تتفق على ملك من إحداها، ولم تتعرض لنظام الحماية لأنها كانت بنجوة من سلطان الدول الأجنبية، ولم يوافقها نظام أهل البدو ولا نظام أهل القرى لأنها كانت وسطا بين الحضارة والبداوة كما قدمنا، وكانت ترعى مصالحها ومصالح الوفود التي تقبل إليها حاجة أو متجرة، وليست هي من عشائرها التي تقبل منها حكم الشيخ في قبيلته على أي صفة من صفاتها. فاختارت لها نظاما فريدا يوفق بين هذه الأطوار الاجتماعية المختلفة فيها، ولعله أشبه النظم بنظام المشيخة بين الرومان الأقدمين، وإنما يؤول الرأي الأخير فيه إلى مجلس يجتمع من رؤساء كل بطن من القبيلة، ويوشك أن يكون أمره شورى أو على صورة الشورى التي ترضى بالمجاملة وإن لم يكن فيها رضا بالحقيقة، إذ الحقيقة أن المرجع الأخير إلى أقوى الأقوياء من أولئك الزعماء كلما حزب الأمر وتشعبت الآراء. ومن زكانة الحكم عندهم أنهم فهموا مناط الرئاسة القرشية التي يدين بها حجاج البيت الحرام وقصاد مكة من الحضر والبادية، وهي الدين واللغة والتجارة المشتركة، فحفظوا مناسك الكعبة وجعلوا أسواقهم معرضاً للبلاغة الشعرية والخطب المروية، وتعاهدوا على ضمان الثقة بالتجارة كلما غدر غادر بذمتها أو اعتدى معتد على حقوقها، واحتالوا على التوفيق بينهم بتقسيم المفاخر والمراسم على بطونهم وزعمائهم حسب أقدارهم ومزاياهم، فانتهى الشرف إلى 10 بطون هم هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمح وسهم. فكانت لهاشم سقاية الحاج، وكانت لأمية راية الحرب يخرجها عند القتال ليسلموها إلى قائدهم المختار، وكانت لنوفل الرفادة وهي إعانة الحجاج المنقطعين بالمال، وكانت لعبد الدار السدانة والحجابة واللواء، وكانت لبني تيم الديات والمغارم، وكانت لبني مخزوم القبة وهي مجتمع الجيش والأعنة وهي قيادة الفرسان، وكانت لبني عدي السفارة، ولبني جمح الأيسار أو الأزلام، ولبني سهم الحكومة والأموال المحجرة، وظلوا يتولونها جيلاً بعد جيل إلى ظهور الإسلام. ولم يكن لهذه الوظائف الموزعة شأن واحد في جميع الأوقات والأحوال، بل كانت تعلو وتهبط على حسب الزعيم الذي يتولاها وعلى حسب القوة التي يكون عليها بيته عند ولايته إياها. ولكننا إذا نظرنا إليها نظرة مجملة وجدنا منها ما كان يقصد به جبر الخاطر والإرضاء، وما كان يشبه الوظائف الشورية أو الإدارية الثانوية في حكومتنا الحاضرة، ولم نجد بينها سلطات فعالة خليقة أن تتعاقب مع الزمن غير ثلاث متفرقات، وهي السلطة الروحية لهاشم وعبد الدار، والسلطة السياسية لأمية، والسلطة العسكرية لمخزوم. من بني مخزوم هؤلاء نشأ خالد بن الوليد بطل هذا الكتاب، وكانت نشأته في أعرق بيوتها وأعلاها وأشرفها وأغناها، فلم يكن من أبوته أو عمومته إلا رئيس بن رئيس، لا تعلو مكانته مكانة أحد من رؤساء الجاهلية. كان جده المغيرة بن عبد الله، الذي كان الرجل من بني مخزوم يؤثر أن ينسب إليه، فيسمى المغيري تشرفاً بالانتساب إلى الفرع الذي أناف على الأصول. وكان أبوه الوليد بن المغيرة الملقب بالعدل وبالوحيد، لأنه كان يكسو الكعبة وحده سنة وتكسوها قريش كلها كسوة مثلها سنة أخرى. وكان عمه هشام قائد بني مخزوم في حرب الفجار، وبوفاته أرخت قريش كما تؤرخ بالأحداث العظام، ولم تقم سوق بمكة ثلاثا لحزنها عليه.